إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند باب زكاة التجارة و هي نوع من أنواع الزكاة ويسميها بعض الفقهاء عروض التجارة ولا فرق بين الفقيه أن يقول زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة لأنها معلومة عند الفقهاء بهذا الاسم وهذا مصطلح يراد به معنى معين فاختلاف المسمى في المصطلح لا يؤثر في الحكم عندما يقول زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة و لابد من البداية أن نفرق بين زكاة عروض التجارة هي العروض معناها البضاعة التي تتخذ للتجارة والتجارة معناها إرادة الربح التاجر هو الذي يبيع من يشتري من أجل أن يبيع ويريد بهذا الربح وهي واجبة لما روى سمرة ابن جندب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة نام يعني ينمو يكبر ولا تجب إلا بشروط أربعة الدليل على زكاة التجارة ثلاثة أشياء الكتاب والسنة والإجماع القرآن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم طيبات ما كسبتم إذن المكسب فيه زكاة بنص الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الصحابة بإخراج الزكاة مما يعدوه للبيع وهذا الحديث فيه مقال فيه خلاف في صحته وهو ضعيف حديث ضعيف والآية تكفي في الاستدلال وكذلك الإجماع نقل ابن المنذر الإجماع على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول وهي من باب زكاة المال من باب زكاة المال يعني هي شروط زكاة المال لها حول وربع العشر وتبلغ نصاب المال هي فيها شروط أربعة لا تجب إلا بشروط أربعة يعني لا تجب الزكاة على التاجر إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة التجارة زكاة التجارة دي اللي هي إيه؟ جميع المحلات التي تبيع وتشتري بجميع السلع فيها زكاة عروض تجارة المصانع التي فيها مواد خام فيها زكاة عروض تجارة فكل هذه الأشياء فلو أخذنا زكاة عروض التجارة لوحدها زكاة يقوم عليها دول يعني في العام السابق والذي قبله زكاة عروض التجارة في السعودية فقط بلغت 84 مليار ريال في العام الواحد زكاة عروض التجارة فقط بخلاف زكاة الذهب ما تجمعتش إنما هما لما جمعوا زكاة عروض التجارة 84 مليار ريال بزيادة 10% عن العام السابق اللي هي الزيادة الطبيعية كل عام زيادة السوق 10% كل عام يعني كل سنة هتزيد 8 مليار وبعدين توصل ل 100 مليار وتزيد 10 مليار وهكذا هذه الزيادة يستفيد منها الفقراء فزكاة عروض التجارة من أكبر باب من أبواب تنمية موارد الفقراء والإنفاق عليهم وقلنا لو أن هذه الزكاة صرفت بطريقة منظمة للفقير سيحدث أن نوصل لمرحلة الصفر أن يوصل لمرحلة لا يوجد فقير لو استغلنا زكاة خصوصا عروض التجارة لأن هي من أوسع أبواب الزكاة في هذه الأبواب بخلاف زكاة الذهب وزكاة الزروع وغير ذلك من الزكوات وهي أكبر زكاة تنمو لأن المحل بينمو طول ما هو بينمو بيطلع زكاته وزكاته بتنمو ما هي الشروط الأربعة؟ الشرط الأول نية التجارة ولقوله مما نعده للبيع نية التجارة معناها تعرفها يعني هي نية هو أن يقصد التكسب بالاعتياض عنه يقصد التكسب بالاعتياض عنه. الاعتياض عنه يعني مبادلة هذه السلعة بالمال بقصد التكسب، بقصد التكسب. في العرف هو أن يشتري بنية البيع، يشتري بنية البيع، دي عروض التجارة، بيشتري بضاعة عشان يبيعها، لا يشتريها عكسها نية القنية. واحد اشترى أرض، هذه الأرض اشتراها من أجل أن يبيعها، ولكن ينتظر الربح. لو جاله الربح النهاردة هيبيعها في يوم، لو جاله بعد أسبوع هيبيعها بعد أسبوع. الآخر اشترى الأرض بنية الاقتناء، اقتناء أو الادخار، وفي نية أخرى ما بين هذه وبين هذه وتسمى بنية ادخار المال. هو ما بيضعش ماله في مكان، هو بيشتري بيه سلعة ويتركها لغاية ما تنمو وتكبر ويبيعها. هل هذه فيها زكاة ولا لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن هذه ليس فيها زكاة، لأن نيته ليست تجارة محضة، هو اشتراها ليقتنيها، ووقت البيع لا يحدده، وربما لا يبيع ولا يدري متى يبيع ولا يدري هل يبيع أم لا، كل هذا لا يدري. لا ادخار مال، ربما أبنيها وربما أتركها للأولاد، ربما أتركها لادخار مال تنمو مع المال، لا ليست له نية صافية فيها، هذا على الراجح ليس فيها زكاة. بعض الفتاوى على أن من اشترى شيئا ادخارا لماله فيها زكاة. الشرط الأول نية التجارة لقوله مما نعده للبيع، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيته. يعني العروض اللي هي البضاعة أصلا موجودة يقصد بها الاستعمال، لأن اللي بيشتريها بيشتريها عشان ياخدها لنفسه، وإنت وسيط، التاجر عبارة عن وسيط ينقل البضاعة من الـ من من من من مكان لمكان آخر، بيشتري من البضاعة الجملة وبتبقى عنده يربح فيها ربحه ما بين الجملة والمستهلك. فالمستهلك يشتري البضاعة بقصد الاقتناء، يبقى إذن لابد أن نفرق في التجارة بأن اللي اشتراها قصد بها البيع والربح وليس الاقتناء. بمعنى أن رجل عنده محل، المحل ده مثلا بيبيع موبيليا، اشترى موبيليا، اشتراها عشان يعرضها في المحل، سمت عروض ويبيعها. طب عرضها في المحل وقال ان الموبيليا ديت نادرة وانا هاخدها لنفسي، تحولت نية التجارة ان هي القنية، انقطعت الزكاة، ما عادش فيها زكاة، لان اصبحت اقتناء ليه كأنه هو اللي اشتراها من نفسه. كما ان ما خلق للتجارة وهي الاثمان لا تصير للقنية الا بنيتها. المال ما ينفعش حد يقتنيه، من اجل ذلك فيه الزكاة حتى لو ادخر عندك. يعني لو واحد فتح الخزنة وحط فيه الزكاة المال وقفل عليه زكاة برضه، لأنه لا يدخر. وقاعدة الشرع أن المال لا يدخر من أكبر قواعد الاقتصاد، لأن ادخار المال هيعمل أزمة اقتصادية، كل واحد يدخر ماله مش هيبقى في مال في السوق. إنما الله عز وجل بيدفع الإنسان دفعا في أن ينزل الإنسان ماله إلى السوق من أجل أن يدور ويربح ويعوض ما يدفعه في الزكاة. ويعتبر وجودها في جميع الحول، التجارة يشترط فيها أنها يتاجر سنة كاملة في جميع الحول، لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب، يعني كأنها زكاة مال. الشرط الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، إن هذه البضاعة يكون شريها من أجل أن يبيعها، لا لم يكن يرثها، لو ورثها ليس فيها زكاة، إلا أن يبيعها ثم يشتريها، يشتري أخرى ويكون فيها الزكاة. وعنه تصير للتجارة بمجرد النية. يبقى في المسألة فيها خلاف، والمذهب الأول أنها لابد من الفعل مع النية، الفعل اللي هو الشراء والبيع مع النية. وهذا هو اختيار الخرقي والقاضي وقدمه ابن قدامة في المغني. أما الرواية الثانية جزم به ابن قدامة في العمدة، واختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، إنه أصلا ليس مالا مزكى، هو مال مش مزكى، لأن البضاعة دي أنواع أجناس شتى، أصلها ليس فيها زكاة، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة اللي هو اللي أخذناها في باب زكاة الإبل أو المواشي، إن اشترط فيها أنها تبقى سائمة، لو علفها انقطعت نية التجارة، لو اشتراها معلوفة ما فيهاش زكاة إلا بعد أن يسومها. الإسامة اللي هو يتركها لا يعلفها، عكس المعلوفة. وفارق نية القنية لأنها الأصل، فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. هنا بيقول إن مجرد نية القنية تقطع التجارة، بمجرد إن الموبيليا اللي عنده في المحل نواها لنفسه كده خلاص انقطعت، مش هينفع، مش لا يؤدي عليها زكاة. هنا بيضرب مثال كالإقامة مع السفر، إن الإقامة الأصل والسفر طارئ عليه. فإذا لو الإنسان أقام في مكان بنية الإقامة انقطعت نية السفر. طب واحد مسافر بنية الإقامة، هو ناوي يقيم، انقطع نية السفر. طب مقيم بنية السفر يأخذ أحكام السفر؟ لا، لأن الأصل الإقامة. مقيم بنية السفر يعني إيه؟ رجل في بلده ونوى أن يسافر، ينفع يصلي قصر؟ ينفعش يصلي قصر. ينفع يصلي جمع؟ على الرجح ما ينفعش، لأن الآية بتقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ربط القصر بالضرب في الأرض، يبقى نية السفر وحدها لا تكفي. أما نية الإقامة في السفر وحدها كانت كافية، إنه ينوي الإقامة خلاص انقطع. ليه؟ لأن الأصل هو الإقامة، فبمجرد النية يبقى. فكذلك التجارة الأصل القنية، فهل لا يصير للتجارة إلا بالنية مع الفعل، اللي هي السفر، نية السفر مع الفعل. لما كان مقيم لا نأخذ بنية السفر، لازم الفعل اللي هو يخرج من البلد. ده معناه كالإقامة مع السفر، إن الإقامة أصل والسفر طارئ عليه. فعلى هذا إن لم ينوى عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة. ولو نوى بتملكه أنها للتجارة، النقطة الأولانية اللي هو على هذا، إن لم ينوى عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه. رجل اشترى أرض ليبنيها لنفسه، كده اشتراها وبنية القنية لاقتناء، ثم طرأ عليه التجارة، لقى أول ما اشتراها لقى كل يوم سمسار بيتصل بيه يقول ده المتر بكذا، المتر بكذا، طمع. فقال سأنوي للتجارة، أنويها للتجارة، خلاص أنا مش هقتنيها، أنا حبيبي أنا مش عايز حتة مميزة ولا حاجة، أنا عايز في مكان وأستفيد بالفلوس في شيء آخر. فطرأت عليه بعد التملك نية التجارة، هل هذا الرجل عليه زكاة أم لا؟ لا، لأنه يشترط في زكاة التجارة أنه حينما يشتريها يكون ناوي بها التجارة، ناوي أنه يبيعها. ولذلك أفضل تعريف لها أن يشتريها بنية البيع، يعني أن ينويها بالتجارة. أما لو كان اقتناها وطرأ عليه نية التجارة لا تصير زكاة إلا أن يبيعها ثم يشتري أخرى، يعني في حالة البيع الفعلي. إنما النية بس لا تكفي. مثال رجل اشترى أرض لنفسه ثم طرأ عليه بعد أسبوع أو شهر إن هو يتاجر فيه، هنقول له ما عليكش زكاة إلا أنك أنت تبيعها، وبعد ما تبيعها تشتري بقى بنية التجارة حاجة تانية، بس ما يتلاعبش، ما ينفعش يبيعها، وبعد ما يبيعها يقول خلاص أنا هشتري حاجة للقنية، وبعد أسبوع من شرائها يقوم جاي ناويها للتجارة وهو أصلا كان ناوي التجارة. فيشترط في زكاة التجارة أنه حينما يشتري السلعة أو الشيء يكون ناويا به أن يتاجر فيه. وفي فرق بين البيع والتجارة، في فرق بين أنه يتاجر فيه أو يبيعه، هو شريه يقتنيه لنفسه أولا ثم إن طرأ عليه بيع يبيعه، يقول والله أنا معرفش أعمل فيها، أنا هشتري الأرض وممكن أبيعها، ممكن أبنيها، ممكن أسيبها تغلى، معرفش. ده معلوش زكاة. اللي عليه الزكاة هو الشخص الوحيد الذي يتاجر، اسمه تاجر أراضي، يشتري أرض عشان يبيع أرض، يشتري أرض عشان يبيع حاجة تانية، معاه 1,000,000 جنيه ومش عارف يعمل بيهم ايه، واحد قال له في أرض حلوة جاي شاريها، وبعد أسبوع بيعها قال له ده في شقة حلوة، وهكذا. بيسموها في السوق ايه؟ يقلب فلوسه. يقلب الفلوس، يقلب الفلوس يعني يشتري بها أي حاجة عشان يبيع بها أي حاجة. ده عليه تجارة، عليه زكاة، لأنه ما اشتراها إلا ليبيعها. قعدت سنة عنده بعد ما غير ما إن شاء الله تقعد عنده 10 سنين، لا نحسب عليه حول التجارة إلا بعد أن يبيعه. هو فعل هذا إن لم ينوى عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة. ولو نوى بتملكه أنه للتجارة عند التملك أنها للتجارة ثم نواه للقنية، دي مسألة تانية، صار للقنية بمجرد النية يصير للقنية، يعني هو أصلا شريها يتاجر فيها وبعد ما اشتراها تاجر فيها قال خلاص دي أنا هاخدها لنفسي، كده انقطعت أيضا نية الزكاة، نية التجارة لأنها الأصل. وإن نواه بعد التجارة، بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه، يعني لو نوى تاني للتجارة مش هتبقى فيها زكاة لغاية ما تبيعها. أضرب مثال، واحد اشترى أرض لنفسه للقنية وبعدين نوى للتجارة، يبقى مش هتصير للتجارة فيها زكاة إلا أن يبيعها ثم يشتري أخرى. المثال التاني اشتراها للتجارة وبعد كده نواها للقنية ما تبعتش، قال خلاص أنا هاخدها ثم باعها، كده ايه ما عليهاش زكاة. طب لو لم يبيعها ثم نواها للتجارة مرة أخرى قبل أن يبيعها لا تصير للتجارة إلا أن يبيعها، يعني نية القنية اللي في النص دي هي اللي ضيعت الزكاة. أول يوم ما يشتريها يبدأ الحول، أول ما يشتريها بنية البيع، بنية البيع يبدأ الحول. ولكن ما خدش الفلوس اللي بعد، ما خدش الثمن اللي بعد سنتين مثلا. العبرة مش بالثمن، العبرة بقيمة السلعة، لأنه هو الثمن الثمن اللي عليه بيخصمه من الزكاة. مثال مثلا اشترى أرض بالتقسيط ده ب 2 مليون، دفع مليون وتبقى له مليون، ومر سنة هيدفع زكاته على المليون ولا على 2 مليون؟ على المليون، لأن في مليون تاني عليه دين، والديون بتخصم من الزكاة. ماشي، لو فرضنا أرض بالتقسيط هيحسب بعد الحول بقى له كم قسط، ويخصم قيمة الأقساط الباقية من قيمة الإجمالي بتاع الأرض، والباقي ده اللي يمتلكه الحقيقي. زي واحد عنده محل بيبيع دواء، الزكاة بتاعته إيه؟ هيقيم الدواء كله بسعر الشراء وبعدين يخصم ديونه، ممكن ما يمتلكش حاجة من الدواء ده كلها شيكات، وبعد ما يخصم ديونه شوف يمتلك قد إيه وطلع عليه 2.5%. كذلك كل الزكوات التجارة فيها مرحلتين، المرحلة الأولى جرد المحل كاملة بسعر الجملة مش بسعر البيع، تاني حالة حساب ديون التي له اللي عنده بتاعته اللي هو عند ليه عند الناس، تالت حاجة يخصم الديون اللي عليه الشيكات اللي عليه، الباقي هو ده المالك الملك الحقيقي داخل المؤسسة هيطلع عليه 2.5% من الباقي. بالنسبة للحد اللي هيدفع عليه الزكاة، احنا في حالة الأرض اشترى مثلا بعشر جنيه، قيمتها انا عند نهاية الحول، نهاية الحول ب15 هيبيعها، يبقى زكاته ب15، هل ال 2.5% هيبقوا على ال 15 لا على الأرباح؟ اللي هو احنا لو قلنا له عند الحول لو بعتها دلوقتي تجيب لك كام؟ انا بعد اذن حضرتك انا اشتريناها وحال عليها الحول ووجب عليها الزكاه وبنيه التجاره وكامله الاركان، اشتريناها ب 10 جنيه مثلا اتباعت ب 15، النسبه اللي هيندفع عليها 15 على ال 15 بما فيها تم غسيل المال الاصلي. ايوه بالارباح زي اي تجاره، زي تجاره الأرباح في التجارة زكتها مع رأس مالها، ملهاش حول تاني، هي حولها حول رأس مالها. يعني اشترى أرض بمليون وبعد سنة بقت 1.5 مليون وهو مش هيبيع، لسه مش هيبيع، لسه هيسيبها شوي، هنقول له لما تيجي تقيم هتقيم على 1.5 مليون لأن هي دي قيمتها الحقيقية الآن، لأن هو لو مات الورثة هيورثوها السنة اللي هيطلع عليها الزكاة. طيب الشرط الثالث أن يبلغ النصاب من أقل الثمنين قيمة، فإذا بلغ أحدهما نصابا دون الآخر قومه به. من أقل الثمنين قيمة، الثمنين اللي هو الذهب والفضة، أقلهم قيمة اللي هي الفضة طبعا، احنا قلنا 595 جرام عيار 1000 هو دلوقتي بيساوي 4 جنيه تقريبا، يضرب في 595 هو ده قيمة الزكاة الحالية على قرار المجمع النهائي، آخر قرار المجمع، إن الأموال التي في أيدينا وزكاة عروض التجارة تقوم على الفضة ولا تقوم على الذهب، لأن الفضة هي أحظ للفقراء والمساكين. يعني دلوقتي الذهب مين اللي معاه 35,000 جنيه أو 30,000 جنيه عنده سنة كاملة، تجد أقل. والمقصود من الزكاة هو مواساة الفقراء، فراعوا فيها حق الفقراء في لحظ لهم. ولا يعتبر ما اشتراه به، لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. يعني إيه لا يعتبر ما اشتراه به؟ يعني ما اشتراه به من ذهب أو فضة، مش قيمة. إحنا دلوقتي ما لناش دعوة بالنقطة دي. يعني واحد اشترى التجارة بالذهب، أصل هو هنا بيتكلم على عملتين، عملة ذهبية عملة فضية. هنا عندنا عملة واحدة هي العملة الورقية، فهو بيشتري بحاجة واحدة، فهو هنا مش معناها ولا يعتبر ما اشتراه به بسعر الجملة. لا، هو في خلاف بين العلماء المعاصرين، هل يخرج زكاة عروض التجارة على سعر الجملة ولا على سعر البيع؟ السعر الحقيقي للسلعة هو سعر الجملة ولا سعر البيع؟ سعر الجملة، لأن سعر البيع ده هذا الربح المتوقع الذي سوف يأتي، ربما لا يأتي. كثير من التجار بيجيب حاجة يشتريها بعشرة ما تتباعش، بيعمل عليها خصومات عشان يبيعها. فإذا لا يجبر الإنسان على أن يدفع زكاة مال لم يأتي بعد، وربما لا يأتي، ربما يكون ربحه في 30%، هيطلع تلت الزكاة زيادة في ربح لا لم يأتيه بعد إلى اللحظة، وهو لا يمتلكه، لأن الربح لا يمتلكه الإنسان إلا إذا باع البضاعة، والبضاعة لسه ما تباعتش. يبقى إذن الملك الحقيقي للبضاعة هو سعر الجملة، فيقومه بسعر الجملة. إن لم يستطع، ساعات هو بيبقى سعر الجملة ده عبارة عن خصم ما يقدرش يحدده، فيجعل حد أدنى يحتط فيه ويتيقن أنه فوق ما اشتراه به. يعني مثلا في ناس بتشتري بخصومات 20%، والسلعة مش واحدة، زي الدواء مثلا، دي بتشتري ب20 دي بتشتري ب25. فأنا لو أنا بجرد الصيدلية مستحيل أطلع ربح بدقة، لأن أنا عندي 5,000 صنف، كل صنف له خصم بخلاف الآخر، فبعمل متوسط الربح 20 من 20 ل 23% أو 25% 30-40 على حسب السلعة. وفي النهاية يتيقن أو يرتاح لهذا الخصم ويجعله هو سعر الجملة. لا، ده ربح حقيقي مش متوقع، ده لو بحها دلوقتي يجيبها، هو ده سعرها مفصولة بكده. لا، ده ربح ظهر، الأرض ربح ظاهر، لأن هو ده بيعها، هو ده حقيقي، هو أنا بيعها دلوقتي، وأنا مش الدواء أنت بتحطه على الرف لغاية ما يجيله زبون ومش هتعرف تبيعه. أنت لو بعت الدواء دلوقتي ممكن تربح فيه، بس هتربح فيه مش الربح اللي أنت هتربح فيه 1% 0.5%. الأرض بيعها حالا، ده ربح دلوقتي ظهر، ولكن هو عايز ربح أكثر. ولو كان أثمانا قومه كالسلع. أثمان يعني واحد بيبيع ذهب أو فضة بتأصحاب المحلات الساغة، يقوم المحل على إنه ذهب أو فضة. هنا ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأن أصبح سلعة. أثمانا كلكم طبعة واحدة صح؟ ماشي، أنا عندي أثمانا ممكن تحطها كنسخة أخرى. المعنيين واحد، المعنيين لو كان أثمانا يعني ذهب أو فضة، لو كان إناء يعني إناء من ذهب هيقومه كأنه سلعة، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإجاب. ما حدش معه طبعة هجر؟ ماشي، فيعتبر ما يتعلق به الإجاب كالسوم والتجارة. وجد فيه معنيان، اللي هو المعنى السلعة ومعنى الذهب، بقى فيه زكتين، فمش هينفع يطلع الزكتين، هيطلع زكاة على واحدة فيهم اللي هي عروض التجارة، لأنه ما اتخذ هذه الأثمان الحلي إلا للتجارة. فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء اللي هو التجارة، فإن استويا قومه بما شاء منهما. الشرط الأخير الحول، حولان الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحول في الشرع هو الحول الهجري، اللي هو 354 يوم من أيام السنة، يختلف عن الحول الميلادي 11 يوم وربع. فكده بيختلف كل عام 11 يوم، يعني في الثلاث أعوام يختلف سنة. يعني لو واحد بيطلع زكاته 30 سنة هينقص، هيأخر 10 سنوات، هيأخر الزكاة 10 سنوات، فده إجحاف، فده لابد من التنبيه عليها، لأن هنا تأخير زكاة متعمد. والحول الميلادي السنة الميلادية لا تعتبر في الشرع، لأن الشرع لم يعلق عليها أحكام، لأن الأحكام التي تعلق ويسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس، فجعل الله عز وجل أن موقيت الناس مرتبطة بالهلال، وهو أدق من السنة الشمسية، لأن السنة الشمسية فيها كسور، لأن اليوم مش 24 ساعة، اليوم أقل من 24 ساعة بدقائق، 23 ساعة ودقائق، فبيتجمعوا كل أربع سنين بيعملوها يوم كامل 24 ساعة، ففيها كسور. إنما السنة الهجرية سنة كاملة 354 يوم منضبط، فكان التعليق عليها أضبط وأتقن. ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول، النصاب في جميع الحول يعني لازم يعد سنة كاملة من أول ما اشترى السلعة لنهايتها، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. هنا مسألة طرأة برضو نعرض إليه، ورجل عنده زكاة، عنده عروض تجارة، حال عليها لم يحل عليها الحول ولكن بلغت النصاب، وفي نص السنة نقص النصاب، يعني نعتبر النصاب مثلا 3000 جنيه، وهو بيبيع حصل له مشكلة، اضطر أن يبيع ويستدين فأصبح بالسالب، وبعد كده ربح ورجع تاني، هل دي تحسب سنة كاملة ولا هذا النقص في النصاب يقطع العام؟ يقطع العام، لازم النصاب يكون عام كامل. لو في وسط النصاب، وسط الحول نقص النصاب، نقص عن النصاب، انقطعت الزكاة وابتدأ من جديد. ده هذا قول جمهور أهل العلم. بعض الحنفية قال لا ينقطع والعبرة بطرفي الحول، ولكن ما عليه الجمهور هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال، مال يعني نصاب، حتى يحول عليه الحول، يعني على النصاب كاملا. هنا مسألة أخرى، لابد من مسألة معاصرة، لابد من العروج إليه، وهو زكاة أسهم الشركات. أسهم الشركات تنقسم إلى أقسام، زكاة الأسهم يعني أنا مش تاجر بس في شركة مساهمة بدفع لها ليه سهم، وهذا السهم وتاجر به يخرج لي ليه أرباح في العام. قسم العلماء المعاصرين الأسهم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول أسهم في بضاعة، يعني رأس مال هذه الشركة بضاعة، شركة أدوية فحطت فيها سهم، شركة سلع حطت فيها سهم، فعبارة سهمي عبارة عن بضاعة، فهذا فيه زكاة عروض التجارة لأن السهم عبارة عن بضاعة. النوع الآخر سهم عبارة عن أصول زي مصنع، هو سهم عبارة عن شيء معنوي، هو قيمة المصنع قيمة ما فيه، أما الأرباح اللي بتخرج منه ما يخرجه المصنع، فهذا ليس فيه زكاة لأن دي أصول ليس فيها زكاة، يعني اشترى مصنع الأدوات بتاعة المصنع ومكن المصنع ليس فيه زكاة. زكاة المصانع عبارة عن زكاة مواد خام التي يتاجر فيها المصنع، ده الزكاة الأصل. النوع الثالث من الزكاة من الأسهم سهم في الأصل ولا في له أصل من الأصول وجزء منه من البضاعة، يعني هو السهم الشركة مقومة عبارة عن أصول وبضائع، فلا بد أن يعرف نسبة البضاعة من الأصول عشان يخرج من قيمة السهم ما يساويه من هذه النسبة. بمعنى أن الشركة الفلانية لها أسهم منها أصول 50% و 50% بضاعة، يبقى يخرج على نصف السهم فقط هو اللي يخرج عليه زكاة ماله. قيمة السهم هو ده يحدد الأرباح، يا إما بتاخدها في آخر العام فأنت بتحسب الأرباح مع زكاتك، أو ما بتاخدهاش وبتضاف على السهم قيمة السهم، بتحسب كل عام قيمة السهم وتطلع على قيمته بأرباحه. الأصول الثابتة ما عليهاش؟ لا، الأصول الثابتة ما عليهاش، الأصول المتداولة هي اللي عليها. نعم صح. ولو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حيث صار نصابا. هنا واحد فتح كشك يدوبك اشترى حاجات بخمسمائة جنيه وربنا بارك له وتوسع بقوا 10,000 جنيه، هيحسب زكاته من أول ما بلغ النصاب مش من أول ما اشترى، لأنه هو اشتراه أقل من النصاب. وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان. وإن ملك نصابا في أوقات فلكل نصاب حوله، ولا يضم نصاب إلا نصاب. هنا رجل، أضرب مثال، فتح محل بنصاب في شهر واحد، في شهر واحد 2015، وكمان أربع شهور فتح محل آخر بنصاب آخر، وكمان أربع شهور فتح محل آخر بنصاب آخر، كيف يكون زكاة هذا الرجل؟ هنقول له كل نصاب له حوله، لا تتداخل الأحوال، هتطلع في ده لما يجي معاده وده لما يجي معاده وده لما يجي معاده. طب فرضنا قال طب أنا العملية عندي إيه؟ الحسابات لن تنضبط. في حل آخر، أن يجعل أول نصاب أول حول هو الحول الرئيسي، ويخرج على الباقي معجل، ويقول خلاص هو ده الحول الأساسي، هطلع على كل المحلات وهذا الحول هو اللي أقرب الأحوال، ويكون الباقي معجل، ولا يضم نصاب إلى نصاب، لأن المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفناه. المستفاد اللي هي الربح، المستفاد الفقهاء بيسموا ربح التجارة مستفاد، مستفاد من المال، يعتبر له حول أصله على ما أسلفنا، وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني. المحل الأولاني ما كملش نصاب، فلما فتح المحل الثاني كمل النصاب، هيبقى الحول من أول ما فتح المحل الثاني، وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. ولا يضم نصاب إلى نصاب ده اختياره، ده حل تاني لصعوبة الحال. لأن لو واحد بيجيله في مرتب كل شهر، أصل ديت ممكن تبقى في المحلات سهل، واحد بيجيله مرتب كل شهر فوق النصاب وبيحوشه، واحد مرتبه 20,000 بيصرف منهم 2,000 وبيحوش 18,000، يبقى كل سنة كل شهر هيطلع زكاة، صح؟ لأن كل شهر بيحوش فوق النصاب، لما يحمل لما السنة تمر عليه ويجي لها يبقى عليه زكاة. طب هيقول طب أنا تصعب العملية أن أنا أطلع في كل شهر زكاة، هنقول له الأصل أنك أنت تطلع كده، إنما في حل آخر أنك أنت تجعل يوم في العام واحد وتخرج اللي هو أقرب الأعوام اللي هو أول السنة، وتخرج الباقي كله معجل إن شاء الله في شهر 12 اللي أنت لسه قبضوا الشهر اللي فات، هتطلع معجل في هذا الشهر، وتطلع على ال 18,000 في 12 شهر، طلع عليهم كلهم زكاة في يوم واحد وهذا يكفيك. لأن على الراجح أن تعجيل الزكاة مجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين، وهذا من الأشياء التي فيها يسر للشريعة، أن ربما يكون الإنسان في الفقير محتاج أكثر من أموال الزكاة فيعطيه للعام القادم. واحد مثلا فقير محتاج عملية ضروري وأنا ليه زكاة، العملية بعشر تلاف وأنا زكاتي 5,000 في السنة، فأنا ممكن أديله العشر تلاف وأقوله دول زكاة سنتين، فهذا مجزئ. فإن كان الإنسان يقدر يعجل فيقدر يعجل في الشهور من باب أولى، يعني يقدم شهر عن شهر من باب أولى. فصل. ولا يشترط أم يملك العرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب. يعني إيه لا يشترط أن يملك العرض بعوض؟ يعني البضاعة اللي اشتراها لا يشترط أن يكون شريها بمال، ممكن يكون شريها ببضاعة. واحد فاتح محل لبس ملابس ما اشتغلش، فدى الملابس لواحد وخد مكانهم بضاعة أخرى مثلا سوبر ماركت، ففي هذه الحالة لا يشترط أن تكون بمال، ده هي في الحقيقة كده بدل بضاعة ببضاعة، فيكون فيها أيضا ولا ينقطع فيها الحول، لأن العبرة ليس بجنس البضاعة إنما العبرة بقيمة البضاعة. ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب، ابن عقيل وابو الخطاب من تلامذة القاضي أبو يعلى، قاضي أبو يعلى مات سنة 458، وذكرنا قبل كده أن القاضي أبو يعلى هو مؤسس المذهب في طبقة المتوسطين ونشره، وكان من قوة ذكائه أنه استطاع أن ينشر المذهب انتشارا واسعا، في مع انتشار المذهب الشافعي والمالكي والحنفي استطاع أن ينشر المذهب في هذا. وكان ابن عقيل من أزكياء الدنيا، وابن عقيل لم يرى لترجمة أحد من العلماء مثل ترجمته من الهمة وفي طلب العلم، وكان لا يضيع وقته إلا في العلم وفي الطلب، وكان لا يأكل بيده عشان ما يضيعش وقت في اللقمة. كانت أخته تأكله الكحك، تطحنه له تحطه في فوقه، لأنه يقول الفرق بين المضغ وسف الكحك أو وقت، فهو مش عايز يضيع هذا الوقت. لن تجد في التاريخ في أي أمة من الأمم مثل هذه الهمة، حتى همة أينشتاين نفسه لم تصل إلى مثل هذه الهمة. ولذلك كان ابن عقيل من أذكياء العالم، كان من المعتزلة، وثم بحث كثيرا في العلم حتى تاب عن الاعتزال وانضم لأهل السنة في آخر حياته، وكان حنبليا. وكان من تعصب الحنبلة في هذا الوقت كان بيختبئ من الحنبلة، لأن هم كانوا نذرين أن هم يقتلوه، عشان كان معتزل. المعتزلة لهم كلام خطير، من أن الله عز وجل لا يتكلم، ونفي صفات الله عز وجل، وفتنة خلق القرآن أصلا لمحنة الإمام أحمد جاية من المعتزلة، من الجاحظ وعلماء المعتزلة في هذا العصر تعصبوا لهذا القول وعادوا فيها العلماء. فهو كان ابن عقيل من المعتزلة، ثم تاب ورجع لأهل السنة في آخر حياته، وكان هذا من حسن خاتمته. وأبو الخطاب قرين ابن عقيل، ابن عقيل مات سنة 510 هجرية، وأبو الخطاب مات سنة 513 هجرية. وقال القاضي اللي هو شيخهم يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح، يعني يشترط في البضاعة أنها تكون بفلوس، والمذهب على خلاف ذلك، أن لا يشترط أن تكون بمال، لأن العبرة بالبضاعة قيمتها وليس ما اشتراها به. فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصل للتجارة. هنا فرضنا واحد رجل امتلك المحل بتاعه بهبة، هبة يعني واحد صاحب محل قال له اداله هدية، ده لا يصير عرضا للتجارة إلا أن يبيع ما فيه ثم يشتري مرة أخرى، أو يعني يدور المال، أو احتشاش. التأميم احتشاش معناه الاحتشاش من المباح، يعني واحد راح الغابة جاب حطب وبح، أو غنيمة يعني في التجارة وأخذ مال غنيمة، لأنه ملك بغير عوض أشبه الموروث. ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك للبيع. هنا بيعترض على المذهب، بيقول لا، ده ملكه بالفعل أشبه المملوك بالبيع، يعني هيبقى فيه تجارة زي ما كأنه اشتراه. وفارق الإرث، يعني الحنبلة بيقولوا الإرث فقط هو الذي لا يصير عرضا للتجارة إلا إذا باع، لأن الورث هو امتلكه من أبيه، لأنه بغير فعله حاجة جبرية. إنما الهبة مش جبرية، ممكن أرفض الهبة، الغنيمة مش جبرية، إنما الإرث جبري، يعني لو مات الأب انتقل ملك الأب إلى الورثة جبرا من غير اختيارهم. ولذلك الوارث عليه الزكاة من حين مات الأب وليس من حين ما امتلك المال. أحيانا بعد ما يموت يقسموا التركة بعد سنين، التركة ديت كانت عليها زكاة لو كانت من مما يجب فيها الزكاة من حين مات الوالد، والبقية يجب على كل واحد فيهم أن يخرج ما ورثه من الزكاة، لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة، كأن عنده من زمان. يعني إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر، يعني للتجارة، لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، يعني اشترى بضاعة بدلها ببضاعة أخرى، والقيمة فيهما واحدة، انتقلت من سلعة إلى سلعة فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت. وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاسترت في السلعة، يعني سواء اشتراها ببضاعة أو اشتراها بأثمان لا ينقطع الحول. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب أثمان لم ينقطع الحول، لذلك بضاعة اشترى بها حلي، يعني واحد عنده محل ملابس غيره بقى محل ده، برضو لم ينقطع الحول، يعني العبرة بأنه هو أن كله للتجارة. وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية أو بما دون نصاب من الأثمان أو عرض التجارة انعقد الحول من حين الشراء، هيعد حول جديد، لأن ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه. يعني اشترى نصابا للتجارة بعرض القنية، عنده في البيت موبيليا وهو بتاع محل موبيليا، فعايز يفتح المحل، فقال خلاص أنا أول حاجة هبدأ بيها هبدأ إن أنا بيع اللي عندي واشتري مكانه جديد أعرضه في المحل. فده لا يصير للتجارة بمجرد النية، ده لسه هيبيع، لما هيشتري يبقى في الحالة ديت يبدأ الحول. فهو ده معناه إن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية، هو كان عنده عرض قصد به القنية فبحها واشترى شيء قصد به التجارة، ففي الحالة ديت هيعد الحول من أول ما اشترى. ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول. السائمة بمعنى رجل عنده مواشي يسومها بالشروط بتاعت المواشي، بحهم واشترى مواشي للتجارة، هينقطع الحول ولا لا؟ ينقطع الحول، لأن ده مختلف تماما عن ده. ده الانصاب وده الانصاب، وده ليه اخراج الزكاة 2.5% وده على حسب الوقت، فكل حاجة لها شيء. فمن أجل ذلك قال انقطع الحول. إذن لما بيختلف نوع الزكاة بيختلف الحول بتاعها. فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول، لأن السوم سبب للزكاة، إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإن زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره. عنده نصاب تجارة وسائمة، عنده مواشي سائمة ونواها للتجارة، بقى فيها زكتين، زكاة تجارة وزكاة سائمة، هل يخرج الزكتين ولا يخرج زكاة واحدة؟ هنا قال فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم قطع الحول، لأن السوم سبب للزكاة، إنما قدم عليه لما انقطع الحول لأن السوم سبب وهو السبب الباقي، والتجارة عرض عليه فيبقى سبب السوم. زال المعارض اللي هو السوم ثبت حكم اللي هو التجارة، ثبت حكم الثوم لظهوره. لا هيزكي حاجة واحدة. لا هيختار السوم لأن هي الأصل، لأن كانت سائمة عنده. لو العكس كانت عنده تجارة ونواها للسوم فهتكون زكاة الإيه؟ السوم. لو كانت سائمة ونواها للتجارة تكون زكاة التجارة، هي البقية اللي زالت حكمها زال حكم، يعني النية الطارئة هي التي تزكي. وإذا ملك التجارة سائمة في حال الحول والثوم ونية التجارة موجودان، فبلغ من المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 4 تبلغ ذلك، وجب الزكاة ما وجد نصابه. دي أول نقطة. لو عنده سائمة ونواها للتجارة وفي واحدة فيهم نقص شرط هيؤدي ما كمل الشروط زي النصاب، واحدة كاملة نصاب الثوم مش كاملة نصاب التجارة هيطلع نصاب الثوم لوجود سببها خاليين عن المعارض. وإن وجد نصابهما، عرضنا بقى ثلاث سائمة ونوى بها تجارة، خمس قيمتها 100 درهم، وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحظ بالفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقف، وسواء تم حولها جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. ففي نقطة، لو عنده زكتين مال وجب فيه زكتين بيخرج للأحظ بالفقراء منه. يعني واحد عنده محل ذهب، الذهب في زكاة والتجارة في زكاة، هيطلع زكاة الذهب ولا التجارة؟ زكاة التجارة. ليه؟ لأنه أصلاً استخدمه للتجارة. ثاني حاجة أنه هو أحظ للفقراء، دائماً زكاة التجارة أحظ للفقراء، ولذلك يأتي غنى الفقراء من زكاة عروض التجارة، لأن هي زكاة من أكثر زكاة الأموال طول السنة. يعني ده يطلع الشهر ده، واحد يطلع الشهر الجاي. يعني لو عدينا المحلات اللي موجودة دي كلها وعملنا مثلاً في التقسيم ده بس اللي احنا فيه، مكان يجمع فيه زكاة التجارة أو واحد مسؤول عن زكاة التجارة يلف على المحلات يقول صاحبها قومها ولما تحب تأدي الزكاة هذه. أنا متأكد إن كل شهر يتجمع من الأموال كثير. يعني ده بيطلع وده بيطلع. مثلا لو في 200 محل في المنطقة أقل محل فيه دلوقتي 50 أو 60 ألف جنيه بضاعة، ده أقل حاجة إن لم يكن 100 ألف جنيه بضاعة. كل هذه الأموال بتخرج 200، اضرب بقى 200 في 100 وبعدين 200 محل في 100 ألف، وبعدين هتطلع منهم ربع 2.5%، وبعدين هتقسمهم على الشهور، هيبلغ أموال تغطي نفقات الفقراء اللي موجودة في المنطقة. وإحنا هنا حي برضو ما هوش متميز جدا، مش زي محلات في القاهرة أو اسكندرية فيها بالملايين مثلا. فعروض التجارة باب من أبواب الزكاة الذي يستفيد منه الفقراء فعلا حقا، غير أموال المقتناة. يعني واحد عنده 30 ألف جنيه في البنك بيطلع عليهم زكاة، هيطلع عليهم زكاة سنويا مبلغ مش هيكمل مثلا 1000 جنيه، صح؟ 750 جنيه في السنة، شيء ممكن يكون بسيط على العام كله. إنما لو أموال عروض التجارة يكون فيها، ده غير بقى أسهم الشركات وغير أشياء أخرى ربما تعد بالمليارات. الأحضر الفقراء لا لو زكتين لا يجمع عليه زكتين، لا يكون في المال الواحد زكتين، يختار واحد فيهم اللي هو الأحضر الفقراء. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، دي نقطة تانية، أن تقويم السلع في نهاية الحول يكون بما فيها من ربح، لأن الربح من نمائها فكان حولها كسخال السائمة، اللي هي السخال اللي هي ولد المواشي، أنا بحسبه في آخر السنة. وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني، يعني بعد الحول بساعة لو طلع ربح بيتضم للسنة اللي بعدها، لأنه إنما وجد فيه ويكمل نصاب التجارة بالأثمان، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد. يعني زكاة التجارة دائما تعلق بالمال، يعني يقوم فلوس يعني. وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها، دي برضو نقطة تانية. هل يجوز إخراج الزكاة من عين البضاعة؟ يعني واحد صاحب محل ملابس ولما بيجي له الفقير بيدي له لبس ومجيه كاتب ورقة قيمة القميص كذا، وفي آخر السنة يقولك أنا طلعت ملابس كذا كذا كذا، دي مسألة بين الفقهاء فيها برضو خلاف طويل، والجمهور على منعها، وأن الجمهور على أن زكاة التجارة لا تخرج إلا مال، وده الأحوط والأثقل الشبه. ليه؟ لأن لو عندي محل ملابس وعندي راكد ما بيتباعش أو تالف، حسيبه ليه للزكاة؟ يجي الفقير أعطيه التالف، أعطيه الراكد، لو حاجة ماشية وفيها ربح كتير أستخسره في الفقير، فإذا هيدخل فيه شبهة المكسب. والمقصود أصلا من الزكاة إنما الصدقات للفقراء، ده ملك يمتلك، يعني الفقير حينما يأتي الحول يمتلك 2.5% من قيمة بضاعتك، مشاع بقى شريكك فيها، فأنت هتختاره على مزاجك. ليه؟ فالشريك لا يأخذ بضاعة، الشريك لما بيطلع بياخد فلوس، فهو كأنه شريكك ب 2.5% وعايز يطلع من الشركة فبتدي له مال. فإذا المال الأعيان لا تخرج بضاعة. يعني مثلا لو واحد عنده صيدلية وبيطلع زكاة دواء، هيختار الدواء اللي هيقرب هيبقى اكسباير، هيختار الدواء اللي ربحه قليل يسيبه للفقراء، وشغل الصيادلة بقى لا المنتهي ممكن. فحيصل في قلبه شبهة، في النهاية شبهة ان هو استغل شيء شرعي ربنا ولاه فيه لمصلحة الشخصية، وده من أظلم الظلم، إن الإنسان يستغل الأوامر الشرعية الذي ولاه الله فيه المصالح الشخصية. أمر شرعي، ربنا أداني مال وقال لي فيه زكاة، أمر شرعي وربنا ولاني عليه زكاة مال فقراء، فأعطيهم أحسن الأشياء ولا تمموا الخبيث منه، تنفقون ولستم بآخذي، أنتم مش عايزينه أصلا. فهو حينطبق عليه مثل هذه الآية. فالعلماء قالوا إذن لا يخرج الزكاة أعيان إنما يخرج أموال. إمتى يخرجها أعيان؟ لو أنا ديت للفقير مال قال لي لا أريد مالا أريد دواء أريد ملابس، في العيد مثلا بديله فلوس يقول لي لا أنا عايز فلوس عايز، ففي هذه الحالة يشتري مني كما يشتري من غيري، يقول له خلاص أنت فلوسك اشتري اللي أنت عايزه. والفقراء والفقهاء كمان منعوا ذلك للشبهة، قالوا لا يشتري بزكاته شيء، يقول له روح اشتري من محل تاني، ده الافضل. انما لو اشترى من عنده كالباقي يجوز، يقول له انا عايز دواء، عايز ملابس، عايز شيء، بعد ان ياخذ المال او يوكله في المال، يقول له انا عايز الزكاه بتاعتي، يقول له انت ليك 100 جنيه، يقول له طب خلاص احنا العيد بكره هات لي بيهم ايه ملابس، ويختار. لو هو مش عاجبه حاجه ما يجبرش على انه ياخد حاجه، ياخد فلوسه، لا ده ملكه. انما الصدقات للفقراء اللام للتمليك، هو يمتلك الفقير، يمتلك هذا المال، لا يجبر على اخذ شيء على انه ايه فلوس مش بتاعتي. فمن اجل ذلك قال وتخرج الزكاه من قيمه العروض لا من اعيانها، لان زكاتها تتعلق بالقيمه لا بالاعيان، وما اعتبر النصاب فيه وجب الزكاه منه كسائر الاموال، لان زكاه عروض التجاره زكاه مال اصلا، لان انت بقى فيها نصاب مال وفيها حول وفيها ربع العشر، وهذه لا تكون الا في زكاه الاموال. وقدر زكاتها ربع العشر 2.5%، لانها تتعلق بالقيمه فاشبهت زكاه الاثمان، وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك، ويخرج عنها ما شاء من عين او ورق، يعني ذهب او فضه، لانهما جميعا قيمه، يعني يا اما دراهم يا اما دنانير مش هتفرق. طبعا دراهم ودنانير مش موجوده، فيخرج مال، يخرج ما يشاء من المال. واذا تم الحول على مال المضاربه فعلى رب المال زكاه راس المال وحصته من الربح. هنا بقى في الاسهم المضاربه، زكاه المضارب، يعني واحد عنده محل ومعاه عده شركاء مضاربين. المضارب هو الذي يدفع مال يعمل فيه وهو لا يعمل، بيديله فلوس وشغلها له، توظيف اموال. فعلى رب المال صاحب الفلوس زكاة رأس المال وحصته من الربح، يعني هيطلع الربح في آخر السنة حصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل. إنما حصة المضارب من الربح لا يخرج فيها الزكاة، لأنه لسه ما امتلكهاش. وله يعني صاحب المال اللي هو صاحب المؤسسة، اللي أنا مثلا أو بنت أو وبحط فلوس بشغاله، هو صاحب هو اللي يدفع الزكاة. لا لا مش أنا، لا انت كصاحب مال انت بتدفع زكاته، زكاه وتقول له الربح كام السنه دي عشان قطر اطلع على الربح زكاته. وله اخراجها من المال لانها من مؤنته وواجبه لسببه، ويحسبها من نصيبه، يعني ممكن يطلعها من الربح ويخصمها من الربح لانها واجبه عليه فتجب عليه كدينه. ويحتمل ان تحسب من الربح لأنها من مؤنة المال فأشبهت أجرة الكيال. وفي زكاة حصة المضارب وجهان، المضارب بقى اللي هو العامل زكاته وجهان، فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال، فليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين. ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخل على حكم الإسلام ومن حكم وجوب الزكاة وإخراجها من المال. المضارب ليس عليه زكاة، يعني ما بيطلعش زكاة. امتى عليه زكاة؟ لو امتلك الربح بقى ملكه وحال عليه الحول. يعني احنا العامل بيعمل لغايه اخر المده، في اخر المده بيصفي ويقول انا ربحت كذا وانت لك كذا وهكذا. لا لا لا، فمن اوجبها ما قالش القولين اصلا، وجهان فمن اوجبها، يعني هو اصلا ما رجحش. فمن اوجبها يعني من اوجبها عليه، والراجح انها ليست واجبه عليه. وإذا أذن كل واحد من الشركين للإخراج للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج. هنا اثنين شركاء وكل واحد قال للتاني طلع زكاتي، والاثنين طلعوها، بيقول الاثنين حيضمنوها، لأن في قاعدة عندهم أن الشريك الوكيل يضمن بأخطائه، لو أخطأ الوكيل يضمن بأخطائه بعد العزل، لو انعزل يضمن، والراجح انه لا يضمن الشريك، هو قال لي طلعها وهكذا. يعني فالمساله دي هتيجي ان شاء الله في البيوع، فالراجح انه هو لا يضمنها. وان اخرجها احدهما قبل الاخر ضمن الثاني، حتى لو ما كانش يعرف نصيب الاول علم باخراجه او لم يعلم. المهم في المساله دي ان يجوز احد الشريكين ان يخرج عن الاخر وكاله، يعني ممكن صاحب المؤسسه يقول للشركاء انا ساخرجها عنكم، ويجي يوم الحول يقول انت كل واحد زكاته كذا ساخرجها عنكم. لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لا وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل، ويحتمل ألا يضمن إذا لم يعلم، لأن المالك غره، وده الراجح بناء على عدم انعزال الوكيل. دي مسألة دي هتيجي إن شاء الله في البيوع. من اشترى شخصا للتجارة، آخر مسألة، ب200 درهم فحال الحول وقيمته 400، فعليه زكاة 400. اشترى أرض شخص يعني حاجة مشاع يعني قيمتها 200 درهم، وبعدين بعد الحول 400 درهم، هيطلع على إنها 400 درهم، ويأخذ الشفيع ب200. الشخص المشفوع ده إن شاء الله تيجي بس مسألة سابقة برضو في البيوع. الشخص ده يعني 2 شركاء في أرض، وهو اشترى نصيب أحدهما، فالآخر له حق في الشفاعة، يأخذها بثمنها اللي اشترى به مش اللي وصلت ليه. مثال واحد، 2 شركاء في 10 فدادين، كل واحد ليه 5 فدادين، الفدان بألف جنيه، فأنا اشتريت من أحدهما فدان والآخر ليه شفعة، فبعد شهر طلب الشفعة، كان تمن الفدان وصل لتلات آلاف جنيه، هياخده بألف ولا بتلاتة؟ هياخده بألف، ماشي، لأن هو ده الثمن الذي وقع عليه البيع مش الثمن الحالي، لأن الشفيع له حق في إبطال الصفقة وأخذها بثمنها، لأن ده حق شرعا، وده ليه أسباب شرعية وحكمة شرعية إن شاء الله لما نجلها نوضح. ولكن هو بيوضح هنا عشان بيقول الزكاة ما هيطلعها على المبلغ اللي وصلت له، والشفاعة ياخدها بالمبلغ اللي اشترى بيه، يبقى في خلاف بين الشفاعة والزكاة. فيأخذ الشفيع ب200، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله، ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. صدقة الفطر، نجعلها المرة القادمة إن شاء الله، وقولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.